الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحيض، ومر بنا بأن الحيض دم طبيعة وجبلة، وإن الله خلقه لغذاء الجنين، فإذا كانت المرأة حاملا فهو يكون غذاء للحمل في بطنها، وإذا كانت مرضعا فهو يتحول إلى حليب أو إلى لبن ليتغذى به الجنين فترضعه إياه. وأما إذا لم تكن حاملا ولا مرضع فإنه ينزل وهو الحيض. هو كما قلنا دم طبيعة وجبلة، خلقه الله في بنات آدم، وليس كالاستحاضة التي هي عبارة عن مرض، أو أن المرأة حملت شيئا ثقيلا أو عملت عملا شاقا فهذا يعتبر دم فساد وينبغي لها أن تسعى لعلاجه. وأما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة، والمرأة إذا تأخر الحيض ذهبت إلى الطبيبة تطلب منها العلاج لإنزال الدورة، وكذلك إذا تغير وقتها أو حصل لها ارتباك في مواعيدها. فالحيض دم طبيعة وجبلة، وهو يخرج من قعر الرحم بالنسبة للمرأة، وأقل مدة الحيض يوم وليلة. ومر بنا بأن امرأة جاءت للإمام علي رضي الله عنه وذكرت أن زوجها قد طلقها وأن العدة قد انتهت في شهر، فسأل الإمام علي رضي الله عنه، سأل شريح، قال إن جاءت بينة من أهلها فإذا فهي كاذبة، إن جاءت بينة تصدق ما تقول، لأن الحيض لا يعرف إلا من المرأة، لكن إذا جاءت بينة بأن عادت أمها كذا وعادت أختها كذا وعادت العمة والخالة وعادت القريبة وهكذا، وإلا فهي كاذبة. فأقل مدة الحيض كما قلنا يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض 15 يوما. فإذا كان الحيض أقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإذا كان الحيض الدم هذا أكثر من 15 يوم فما زاد على 15 يوم ليس بحيض. وغالبه أي غالب مدة الحيض 6 أيام أو 7، لأن أغلب النساء يحيض 6 أيام أو 7، وهذا يختلف أيضا باختلاف البلدان، باختلاف جو البلد. الجو الحار يختلف عن الجو البارد، فإن الجو الحار يأتي الحيض والنساء تحيض في وقت مبكر، وإذا كان الجو بارد فإن النساء قد يتأخر الحيض وهكذا. فأقل مدة الحيض قلنا يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض قلنا 15 يوما، وغالب الحيض 6 أيام أو 7، وأقل طول بين حيضتين، بين الحيضة الأولى والثانية 13 يوما. يعني لو مثلا المرأة جاءتها الدورة ثم اغتسلت وبعد يومين او ثلاثة قالت جاءت في الدورة مرض من الدورة لكل هذه ليس بدورة وانما الدورة الحقيقية اقل وقت او اقل فترة بينها وبين الاولى 13 يوما وبالنسبة للسن اقل سن 9 سنوات فلا يمكن ان يأتي قبل التسع واكثر سن 50 سنة فلا يمكن ان يأتي بعد 50 الا ما ندر فاقل يعني وقت يمكن ان يكون ان الفتاة يحصل فيها او يأتيها الحيض هو 9 سنوات وقلنا ان الحيض يحصل به 3 امور يجب به 3 امور يجب الاغتسال وبه يحصل البلوغ يجب الاغتسال وبه يحصل البلوغ واذا طلقها وهي تحيض فان العدة تكون بالاقراء بالاقراء وهي الحيض فهذه 3 امور يوجبها الحيض اولا اذا حاضت وانقطع دم الحيض وجب الاغتسال لا يكفي الوضوء لانه لو حصل مثلا من نواقض الوضوء بول او غائط او ريح قلنا يكفي الانسان يتوضا يكفي المرأة ان تتوضا لكن اذا نزل حيض فلا بد من الاغتسال فالحيض يوجب 3 امور يوجب الاغتسال ونعرف به البلوغ انها بلغت يعني قبل الحيض تكون فتاة صغيرة ما بلغت في عداد الصغيرات ويتكون العدة بالاقراء وهي الحيض يعني قبل الحيض لو طلقها زوجها قلنا صغيرة فعدتها 3 اشهر الا في عدة الوفاة ولو طلقها بعد 50 قلنا آيسة فعدتها 3 اشهر الا بالوفاة لكن اذا طلقها وهي تحيض فعدتها 3 اقراء 3 اقراء يعني تحيض 3 مرات وكذلك عرفنا فيما سبق بان الحيض يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من قراءة القرآن ويمنع من اللبس في المسجد ويمنع من الطواف ويمنع من الوضع الى اخره الحيض يوجب 3 امور الامر الاول الاغتسال اذا انقطع الدم وجب الغسل والامر الثاني يثبت البلوغ كيف نعرف بان ليلى قد بلغت او بان مريم قد بلغت او بان فاطمة قد بلغت نعرف ذلك اذا نزل عليها دم الحيض اصبحت في عداد النساء وليست في عداد البنات الصغيرات وكذلك تكون العدة بالطلاق تكون بالاقراء بالاقراء وهي الحيض بخلاف الحمل الحمل ليس دليلا على البلوغ لان الحمل ليس دليلا على البلوغ وذلك بانها ما حملت الا من الانزال انزال المني والمني دليل على البلوغ فهي ما حملت الا بعد ان بلغت اما قبل البلوغ فانها لا تحمل او لم تحمل عندنا الان مسألة حينما نقول اقل عادة او اقل المدة للحيض يوم وليلة واكثر المدة 15 يوما وغالب المدة 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13. فعندنا فتاة صغيرة عمرها 9 سنوات نسميها مبتدئة، يعني بدع الحيض، ماذا تعمل؟ هل تجلس 6 أيام؟ هل تجلس 7 أيام؟ هل تجلس يوما وليلة؟ هل تجلس 15؟ هذه أحكام لابد أيها الأحباب أن نكون على علم وعلى دراية وعلى معرفة بها. فإن لدينا البنات والأمهات والزوجات والأخوات، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ولا بد أن يكون الإنسان على علم ودراية ومعرفة بهذه الأحكام. فابتدأ الحيض، ثم المبتدأ ماذا تعمل؟ هل تجلس يوما وليلة أو 6 أيام أو 7 أو 15 يوما؟ ما العمل؟ هنا صاحبنا رحمه الله وغيره من الأئمة من أئمة الحنابلة بينوا لنا الطريقة. ابتدأ الحي، جاءت قالت ماذا أعمل؟ نقول اجلسي يوما وليلة، اجلسي يوما وليلة. قالت جلست يوما وليلة، نقول اغتسلي وصلي ولو كان الدم موجود. يعني هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، ما ذهب إليه صاحبنا في كتاب الطريقة، أن نقول تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي. طيب الشهر الثاني نقول تجلس يوما وليلة، أو الشهر الأول مثلا في الترتيب تجلس يوما وليلة ثم تغتسل. قالت بعد 6 أيام انقطع الدم، نقول اغتسلي. بعد 6 أيام انقطع الدم، نقول اغتسلي. جاء الشهر الثاني قلنا اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي. اغتسلت واستمر الدم 6 أيام أيضا، نقول اغتسلي بعد 6. اغتسلت. جاء الشهر الثالث نقول اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي. إذا استمر معها 6 أيام قلنا اغتسلي بعد 6. فمعنى هنا 6 تكررت في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، فعرفنا أن دورتها إنما هي 6 أيام. طيب عندما نقول بأنها صامت بين اليوم والليلة والستة، نقول هذا الصيام الذي حصل عليك أن تقضيه، عليك أن تقضيه لأنك صمتيه وأنت حائض ولا صيام مع الحائض، فعليك القضاء. أنا الآن سأعيد مرة أخرى ما ذكره صاحبنا رحمه الله، ثم نبين بعد ذلك القول الرابع. هذه فتاة عمرها 9 سنوات رأت الدم ولم يكن جاءها من قبل وجاءت تستفتي، نقول اجلسي يوما وليلة. ثم ماذا؟ نقول ثم تغتسلي. ثم ماذا؟ تصلين وتؤدين العبادة. قالت استمر الدم 6 أيام، نقول بعد 6 اغتسلي ثم استمري في العبادة. وتم هذا في الشهر الأول، وتم هذا في الشهر الثاني، وتم هذا في الشهر الثالث. فعرفنا من خلال تكرره 3 مرات عرفنا ان دوراتها انما هي 6 ايام. في الشهر الرابع بدل ما تجلس يوم وليلة فقط كما في الاشهر الثلاثة تجلس 6 ايام، لان عدتها تبين واتضح وزال الشك بانها 6 ايام. طيب المدة الزمنية اللي بين اليوم والليلة والستة وقد صامت نقول عليك القضاء. طيب لماذا حصل الصيام؟ نقول احتياطا، لان العدة لم تتبين بعد ولم يتضح امرها، فوجب الاحتياط. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، يقول بأن عليها أن تجلس أقل المدة ثم تغتسل، وإذا انقطع الدم تغتسل مرة أخرى، وتفعل هذا في الشهر الأول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث. إذا تكرر أن العدة 4 أيام في 3 أشهر أو 5 أيام أو 6 أو 7، فما تكرر 3 يعني 1 و2 و3 فهو حي، وما نقص عن هذا وقد صامته على اساس انها طاهر علي ان تقضي، لاننا تبينا واتضح لدينا وفهمنا انها صامت والدم ينزل، وتبين لنا انه دم حي. هذا ما ذكره المؤلف رحمه. طيب والصحيح، نقول الصحيح ايها الاحباب بان دم الحيض تعرفه النساء، لان دم الحيض اسود وثقيل وذو رائحة منتنة، فما كان في هذه الصفات ولم يتجاوز 15 يوم فهو عادتها، سواء كان يوم وليلة ولا 5 ولا 6 ولا 7 أو 8، فما تخفى إذا وجدت هذه المواصفات، يعني أسود وثقيل وذو رائحة منتنة، فهذا هو الحي. واما نقول لها اجلس يوم وليله ثم اغتسلي، كيف تغتسل والدم يمشي؟ كيف تصوم وتصلي والحيض معها؟ هذا غير ممكن. كيف نامرها بالاغتسال مره ثانيه؟ فهذا فيه يعني فيه مشقه، ودين الاسلام لا حرج فيه ولا مشقه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أبنته وأذكره الآن للمرة الأخيرة، يقول رحمه الله فتاة بدأ الحيض لأول مرة، ما العمل؟ قال تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تصلي وتقوم بعبادتها ولو كان الدم معك، فإذا انقطع الدم اغتسلت مرة ثانية، وفي الشهر الثاني تفعل ذلك، وفي الشهر الثالث تفعل ذلك. لماذا؟ قال احتياطا، فهو اجتهاد منه رحمه الله ومن علمائنا رحمهم الله، إنما هو اجتهاد. ونقول هذا قد يكون فيه مشقة، فإذا عرفت المرأة بأن هذا هو دم الحيض، والحيض تعرفه النساء، وربما وجد لدينا الآن من الأشياء أو من الأجهزة ما يمكن فيه التحليل هل هو حيض أو دم فتاة، فيمكن أن تذهب الفتاة إلى الطبيبة وتخبرها هل هو حيض أم فتاة. أما أنها تستمر الشهر الاول يوم وليلة ثم تصلي وهي حائض، الشهر الثاني يوم وليلة ثم تصلي، الشهر الثالث يوم وليلة ثم بعد ذلك نقول ارجعي وعيدي صيام الايام التي قمتيها وانت ومعك الدم. فهذا فيه مشقة وفيه تطويل وعناء، وانما على المرأة ان تكون على بينة، فما كان حيضا تجلسه وما كان استحاضة فهي تغتسل وتصوم وتصلي. كيف نعرف انه استحاضة؟ قلنا اكثر مدة الحيض 15. امرأة قالت استمر معي الدم 20 يوم، لا يمكن ان يكون الحيض 20 يوم، لا يمكن ان يكون الحيض 17 يوم، لا يمكن ان يكون 18 يوم، فمعناه في زيادة. والحيض لا يتجاوز 15 يوما ولا يقل عن يوم وليلة، فاذا وصل الى نهاية الفترة فعليه ان تغتسل وتصوم وتصلي، ولا قضاء عليها ولو كان الدم معها، لان هذا ليس بحيض وانما هو استحارة. والاستحارة انما هي دم فساد نتيجة لحمل شيء ثقيل، نتيجة للطلوع مع مثلا مكان مرتفع، نتيجة للمشي الطويل. كثير من الاخوات يسألنا الان تقول انا اغتسلت قبل يومين، لكن لما جيت الحرم قمت وسعيت وبعدين ما خرجت، بعد ان خرجت وجدت الدم. نقول لا، ما دام منذ يومين حصل الاغتسال وحصل التعقد من الطهر الكامل فهذا ليس بحيض، لان الحيض لا يعود قبل 13 يوما، وانما هذا يسمى دم فساد نتيجة للمشي الطويل وللطلوع وللنزول وللجري وما اشبه ذلك، فهذا هو السبب. فينبغي ان نعرف هذا وان نفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، لان دم الحيض كما قلنا اسود وثقيل وذو رائحة منتنة، واما دم الاستحاضة فهو احمر ورقيق ولا رائحة له، وبينهما فرق في الاحكام، لان دم الحيض يمنع الصلاة بينما دم الاستحاضة لا يمنعها، ودم الحيض يوجب الغسل ودم الاستحاضة يوجب الوضوء، ودم الحيض يمنع من الوضوء ودم الاستحاضة لا يمنع من ذلك، وهكذا. نعم. يعني بل امرأة اول مرة نزل عليها الدم او نزل عليها صفرة شيء اصفر او نزل عليها كدرة يعني شيء غير صافي، ليس مثلا صافي وانما في كدرة، هذه تسمى هي المبتدأة. نعم. اي ان دم ابتدأ بها شيء من ذلك وبعد بعد يعني فائدة، يقول بعد 9 سنين، لكن قبل 9 سنين لا يمكن. يعني رأت صفرة، رأت قدرة، رأت حيض عمرها 8 سنوات، رأت دم عمرها 8 سنوات، نقول له هذا ليس بحي. لكن إذا رأت دما أو رأت صفرة أو رأت قدرة بعد 9 فنحن نجري عليها هذه الاحكام، لانه بعد 9 يمكن ان تحيض، وبعد 9 يمكن ان تتزوج، وبعد 9 يمكن ان تحمل. ومر بنا قبل يومين ما ذكره الامام الشافعي رحمه الله حينما قال رأيت جدة لها 21 سنة، فتاة عمرها 21 سنة وليست ام وانما هي جدة، بحيث انها بلغت وعمرها 9 سنوات وتزوجت وانجبت، وبعد 9 سنوات من انجابها تزوجت البنت وبعد سنة انجبت، فيقول رأيت جدة لها 21 سنة، لكن قبل 9 لا يمكن ان يأتي الحي. نعم. اي بعد 6 سنين اكثر تجلس كذا وثلاث وثلاث. معنى تجلس؟ اذا قالوا تقول المرأة عندما تقول جلست كذا اريد ان اجلس كذا، كم مدة اجلسها؟ ومعنى تجلس يعني تدع الصلاة وتدع الصيام وتدع قراءة القرآن وتدع الطواف، ويمنع الزوج من وقتها. قراءة القرآن مر بنا بأنه بين يعني محل خلاف بين أهل العلم، فإذا كانت الفتاة يعني القول الرابع إذا كانت الفتاة تحفظ شيئا من كتاب الله، يعني تحفظ البقرة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس إلى آخره، إذا كانت تحفظ وبعدين لا استمرت دمع 7 أيام وما راجعت الحفظ يمكن تنسى ويتفلت، تقول ما الحكم؟ نقول لا مانع من القراءة لأجل حفظ ما سبق عن حفظ فيه لأجل ألا تحفظ. أما إذا كان لا مجرد تقرأ قراءة تقرأ وليس لأجل الحفظ فنقول لا، أو يكون هناك ضرورة كأن تكون طالبة وعندها امتحان، ولو مثلا لم تقرأ لا ألغي امتحانها ولسبب لهذا ضررا، نقول لا مانع من القراءة. أو مدرسة مثلا وتختبر الطالبات ومطلوب منها، فعند الضرورة فلا مانع، وإلا فإن الحائض لا تصوم ولا تصلي، الصيام تقضيه يعني إذا جاء رمضان وهي نفساء أو هي حائض فإنها لا تصوم، وبعد الطهر وبعد رمضان تقضي الأيام التي عليها، لكن الصلاة لا تصلي ولا قضاء عليها، لا تصلي ولا قضاء عليها. وتقول عائشة رضي الله عنها حينما جاءت امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لا أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أحرورية أنت يعني من الخوارج؟ قالت لا، وإنما أسأل. قالت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. بمجرد يعني هي فتاة صغيرة، بمجرد ما ترى الدم او ترى الصفرة او ترى الكدرة تتوقف عن الصلاة وعن الصيام وعن الطواف وعن قراءة القرآن وعن اللبس في المسجد الى اخره. نعم. بمجرد ما ترى اي ما ذكر من دم او كدرة او كدرة، لأن الحيض جبلة يعني يعتري كل امرأة، فهو من طبيعة المرأة، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فهو دم طبيعة وجبلة فهي تجلس. بينما إذا كان استحاضة جاءت قالت أنا استمر معي ما العمل؟ نقول عندك المستشفى عندنا هنا مثلا في الحرم، يقول عندنا مستشفى زياد قريب منا، عندنا مستشفى النور في العزيزية، عندنا مستشفى الروضة، عندنا مستشفى الزاهر الى اخره، لازم ان تعالج نفسها لان هذا يحتاج الى علاج، هذا الاستحاضة يحتاج الى علاج، واما دم الحي فهو طبيعة وجبلة لا يحتاج. نعم. والاصل لأن دم الفساد طارئ، وأما الحيض فواصل، لأن طبيعة وجبلة من طبيعة المرأة وجبلة في أنها تحيض، لكن دم الفساد طارئ، طارئ نتيجة المشي الطويل، نتيجة الصعود في الدرج، نتيجة حمل متاع أو حمل شنطة أو حمل أو زحزحة دولاب أو كذا أو كذا إلى آخره، فهو طارئ. دم الفساد طارئ ويبحث عن أسباب تزيله، وأما دم الحيض فهو دم طبيعة وجب له. نعم، والأصل هو إذا رأت دم واستمر ساعة وانقطع، استمر ساعتين وانقطع، نقول لا هذا ليس بحي. لماذا؟ لأن أقل مدة للحيض يوم وليلة، هذا استمر ساعة، هذا استمر ساعتين، فهو لا يؤثر، لأن أقل مدة للحيض إنما هي يوم وليلة فقط. نعم. لأنه لا يصل حيضا وإن جلست وإلا جلست أقله يوما وليلة ثم تبتدئ بعد، سواء انقطع لذلك أو لا، وتسلي وتسوق ونعيما، لأن ما زال يقول رحمه الله إن تجلس يوم وليلة ثم تغتسل، وإذا اغتسلت أدت العبادة المطلوبة منها، تصوم وتصلي، لكن لا يقربها زوجها باحتمال أن يكون هذا الدم حي. ثم في الشهر فإذا انقطع الدم بعد 4 أيام ولا 5 تغتسل مرة ثانية وتستمر في العبادة، وإذا اغتسلت للمرة الثانية لا مانع أن يقربها زوجها لأنها تأكدت من انقطاع الدم. في الشهر الثاني تعمل نفس العملية يوم وليلة ثم تغتسل، فإذا انقطع الدم تغتسل الثاني، في الشهر الثالث يوم وليلة ثم تغتسل، فإذا انقطع الدم اغتسلت، بما تكرر 3، يعني في الشهر الأول استمر الدم 4 أيام، في الشهر الثاني استمر الدم 3 أيام، في الشهر الثالث استمر الدم 4 أيام، فما تكرر 3 فحي وما لا فلا. نعم. لأن ما زاد على أقل يحتمل الاجتهاد ولا تترك الواجب الشك. لأن ما زاد على اليوم والليلة يمكن يكون استحاضة مرة خير في الشهر الأول، في الشهر الثاني ما زاد على اليوم والليلة دم صحيح موجود لكن يمكن ما هو حيض، يمكن استحاضة. في الشهر الثالث تأكدنا أنه تكرر في الشهر الأول والثاني والثالث، فتأكدنا أنه لأن دم الاستحاضة طارئ، طارئ نتيجة عمل من الأعمال، لكن دم الحيض لا، دم طبيعة وجبلة. فنقول اغتسلي، قال كيف اغتسل والدم موجود؟ نقول ربما ان يكون هذا الدم جاء لسبب من الاسباب. ما هي الاسباب؟ انك مشيت كثيرا، صعدت الدرج، نزلت بسرعه، حملت شيئا ثقيل، اجهدت نفسك بشيء من الاعمال، فربما يكون هذا ليس بحيض، وربما يكون استحاضة، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام، لكن ما دمنا قد تأكدنا بأنه استمر 3 مرات، في الشهر الأول 5 أيام، الثاني 5، الثالث 5، فتأكدنا بأن الدورة 5 أيام، وعليك أن تعيد الصيام الذي صمتيه في الشهر الأول ما بين اليوم والليلة والخمسة، واليوم والشهر الثاني والثالث، وهكذا. وتسوق ونعيما، لأن ما زاد على قدر يحتمل الاجتهاد، لأن ما زاد على اليوم والليلة يحتمل أن يكون حي ويحتمل أن يكون استحاضة، فاحتياطا قلنا لا اغتسلي وصومي وصلي، فإذا تكرر ثلاث عرفنا أنه ليس استحارة وإنما هو حيث. نعم. فلا تترك الواجب بالشك. فلا تترك الواجب. ما هو الواجب؟ الصلاة. تصلي. الشك ما هو؟ الحيض. الدم هذا يمكن يكون استحارة. فلا تترك الواجب بالشك. ما هو الواجب؟ وما هو المشكوك فيه؟ الواجب هو الصلاة، لأنها فرضت على الإنسان البالغ العاقل. الشك هذا الدم، ما عندنا حقيقة بأنه حيض، قد يكون استحاضة شككنا. فلا تترك الواجب وهو الصلاة بالشك، وهو هذا الدم الذي لا ندري أحيض هو عن استحاضة. ولا تصلي قبل الوقت لوجوبه للحيض. ولا تصلي قبل تغتسل. تغتسل لماذا؟ لأن هذا الدم معها وربما يكون حي فتغتسل، وربما يكون استحارة فتغتسل لأجل أن تصلي. نعم. وإن جاء الدم أقل الحي ثم انقطع ولم يجاوز يعني تعدى اليوم والليلة وانقطع قبل 15 يوم، فإذا انقطع تغتسل. تعدى اليوم والليلة وقلنا لا تغتسلي في اليوم والليلة، اغتسلت تعدى ولم يتجاوز، يعني لم يصل 15، يعني وقف عند 10 ولا 8 ولا 7، قلنا اغتسلي عند انقطاعه. نعم. اغتسلت وجوبة، لأنه خلاص تأكدنا من الطهر، رأت البياض، رأت القصة، رأت الطهر الكامل. نعم. تفعله يعني أن تجلس يوم وليلة ثم تغتسل، فإذا انقطع الدم تغتسل في المرة الثانية. تفعل هذا 3 مرات في الشهر الأول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث، لأجل أن تكون على بينة، لأجل أن تكون على يقين، لأجل أن تكون على دراية، لأجل أن تكون على معرفة بأنه حصل الطهر، وأن ما نزل أول اليوم وليلة هذا حيض وهذا مشكوك فيه، فلما تأكدنا عرفنا أنه حيض فكان هو دورتها المعتبرة. قلنا هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وإلا فإن الصحيح أو فإن الراجح أنها ما دامت تردد وتعرف أنه حيض فهي تجلس 4 أيام 5 أيام 6 أيام، ولا داعي لأن يتكرر 3 أشهر، لأنه يمكن الآن بالوسائل أو بالأجهزة الحديثة أو بالتحليلات نعرف دم الحيض من غيره. نعم. تفعل أي ما ذكر وهو جلوسها يوم وليلة وغسلها عند آخرها وغسلها عند ارتفاع الدم 3، أي في 3 أشهر، بقوله صلى الله عليه وسلم دعي 3 أيام حيض. دعي الثلاثة، دعي بمعنى اتركي، دعي الثلاثة اتركي الصلاة أيام أقرائك، والقرء هو الحيض، يعني أيام الحيض التي تحيضينها. دعي الصلاة. نعم. وهي كم؟ وأقله 3. أقرائك ما قال عليه الصلاة والسلام دعي الصلاة أيام قرؤك، قرؤك، وإنما قال أقرائك. والأقراء جمع، وأقل جمع 3. من زاد من المؤلف رحمه الله يقول قال عليه الصلاة والسلام دعي الصلاة أيام أقرائك، والقرء بمعنى الحيض، ولم يقل دعي الصلاة أيام قرؤك، وإنما قال أقرائك. والأقراء جمع، وأقل الجمع 3، فإذا تكرر 3 أشهر فنعم، وإلا فلا، ولا نقول 4 أشهر ولا 5، إنما نقول أقرائك يعني 3 وأقل الجمع 3. نعم. وكلا تثبت العادة بدونها. فلا تثبت العادة، يعني ما يثبت هذا الشيء إلا بالثلاثة، هذا ما ذهب إليه المعلق رحمه الله. نعم. ولهذا ما اعتبر له الذكرى اعتبر له في ثلاثة. نعم. كالأقران والشهور. والشهور. في عدة الحرة. في عدة الحرة. الأقراء بالنسبة للحرة ثلاثة. والشهور للحرة إذا كانت عايشة طلقها زوجها وقد تجاوزت 50 فإن عدتها 3 أشهر، ما نقول شهر ولا شهرين، 3. وإذا طلقها زوجها وعمرها 8 سنوات أو 7 ولم تحض عدتها 3 أشهر أيضا، فاعتبر التكرار كما هو في الأشهر. نعم. وكميال المضرات. وكخيار المصرات، يعني انسان اشترى شات، اشترى شات يظن ان بها لبن، وكانت مصرات يعني فيها خديعة وفيها غش على ما مر بنا في الخيار، فان له الخيار 3 ايام. 3 ايام ان وجد اللبن الذي يعجبه او وجد ما يرضيه، وإلا فله اعادتها مع كذا من تمر. نعم. المرتد اذا حاد عن الجادة ونأى عن الطريق السوي قلنا انه مرتد، لا نقيم عليه حد الردة في القتل حتى نمهله 3 ايام ونناصحه ونقول يا فلان اتق الله ونعطيه كل يوم يعني رغيف خبزة او نصف خبزة قدر ما يكفي ويسد رمقه، فاذا امهناه 3 ايام واقر على عناده وتكبر ولم يرجع الى الرشد والصواب فانه يحكم بقتله وماله في وماله في. طيب وش معنى وماله في؟ إذا 3 أيام ونصحنا رجل ما رجع ولا عاد ولا رعوى ولا لا استمر على ما هو عليه، قلنا نحكم بقتله لأنه مرتد نجري عليه حكم المرتد. أقول وماله فيه، وما يعني إنسان جنى جناية وحكمنا عليه بالقتل، مثلا قصاص، قتل اخر وحكمنا عليه بالقتل قصاص، المال لمن؟ اللي عنده المال لورثته، الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس والأب إذا كان عنده أولاد يأخذ السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا ما في أم وفي جدة فإن الجدة تلع السدس، وإذا ما في أولاد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث وله أخت لأم إنها تأخذ الثلث أو إخوان لأم يأخذون الثلث، ونقسم الشركة على الورثة. ولو أننا حكمنا بقتله نقسم الشركة على الورثة، لكن هذا المرتد ما نقول للزوجة كذا وللابن كذا وللبنت كذا وللأم كذا وللجدة كذا وللأب وللإخوة، لا، ماله فاي. وش معنى فاي؟ يعني لبيت مال المسلمين، يستلم ولي الأمر يستلم المال ويصرفه في مصارفه الشرعية، أما الزوجة فلا تأخذ فاي، وأما الأولاد فلا يأخذون، وأما الأب والأم ما يأخذون. لماذا؟ اختلاف الدين، لأنهم مسلمين وهو ارتد، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين. اختلف الرجل نهى عن الدين فإن ماله يكون في، يتصرف فيه ولي الأمر ويصرفه في مصارفه الشرعية. نعم. وإن لم يختلف فيها في الشهور الثلاثة فإن لم يختلف في الشهور الثلاثة، يعني مثلا قلنا اختصر في يوم والليلة، لا لكن الدم استمر معها قد سيح. في الشهر الثاني اتصلت لليوم والليلة استمر الدم خمسة أيام. الشهر الثالث استمر الدم يوم وليلة لكن اتصلت لخمسة أيام انقطع بعد خمسة أيام. الشهر الأول انقطع لخمسة والثاني انقطع لخمسة والثالث انقطع لخمسة، معناه تكررت الخمسة ثلاث مرات عرفنا أنها دورتها. فتجلس في الشهر الرابع المدة المحددة، لأن في اليوم في الشهر الأول قلنا اجلس يوما وليلة، في الثاني قلنا اجلس يوم وليلة، في الثالث قلنا اجلس في يوم وليلة، في الرابع نقول خلاص تأكدنا بأنها خمسة، حيث أن الدم انقطع في الشهر الأول لخمسة، وفي الشهر الثاني لخمسة، وفي الشهر الثالث لخمسة، وهكذا. نعم. تجلس يرمله حيدة وتعيد طول وقت كرمضان وتعيد، لأنها مثلا قلنا يوم وليلة ثم قلنا صلي وقوم صامت، الصيام هذا غير محله، فما بين يوم وليلة إلى خمسة إذا كانت صامته تقضي. نعم. وتعيد طول وقت كرمضان وقضائف ونبي، كانت يعني صامت صيام قضاء او صامت صيام نذر، بمعنى صامت وهي حائض وامرناها بالصيام احتياطا وصامت وهي حائض عليها ان تقضي ذلك الصيام. نعم. ونحويه كالطواف واعتكاف واجبين. نعم. اذا عليها طواف واجب نقول عليك ان تعيدي هذا الطواف، لان الطواف الذي حصل لم يكن في محله، حيث حصل الطواف وانت حائض. نعم. اذا وقع ذلك فيه لاننا تبينا فساده بكونه في البيت، وان اختلف فما تقدر منه ثلاثه، وان اختلف يعني في الشهر الاول ثلاثه وفي الشهر الثاني اربعه وفي الشهر الثالث خمسه، في الثلاثه اللي تتكرر، لأن الثلاثة حصلت في الأول وفي الثاني وفي الثالث، فما تكرر ثلاثا فحل. أو نقول لو في الشهر الأول خمسة وفي الشهر الثاني أربعة وفي الشهر الثالث ستة، فالخمسة هي التي تكررت، نقول عليك أن تلتزمي بالخمسة. نعم. فما تكرر منه ثلاثة فحل، وأكثر إن كان أو خمسة في أول ثالث وستة في الثاني وسبعة في الثالث أو غير مرتب، ولا تريد ذلك إن أيست قبل التكرار. إن أيست يعني بلغت السن العياد وهي 50 خلاص ما له انقطع ولا داعي للتكرار. نعم. إن أيست قبل تكراره ثلاثة أو لم يعد لأن لم نتأكد أنه حيض والأصل براءة، فمدام ما تأكدنا لا نلزم هذه الإعادة، ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يبقى عندنا موضوع الوقت، ما حكم وقعها في هذه الفترة، وهذا هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله.